الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشمي، أي من ينسب إلى هاشم، بأن يكون من سلالته، فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقول عليه السلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: أن تدفع إلى هاشم، يعني من ينسب إلى هاشم، والمعتبر الأب، فيجوز أن تعطى لابن الهاشمية، ابن الهاشمية أو بنت الهاشمية الذي ليس أبوه هاشميا. يعني مثلا الأب مثلا من الأنصار والأم من بني هاشم، فهذا يعطى، فالمعتبر هو الأب. وذكر هنا أن يعني بني هاشم قد انحصروا في من ذكر: آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث، آل جعفر ابن أبي طالب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. يعني انحصر بنو هاشم في سلالة هؤلاء، في سلالة هؤلاء، هؤلاء هم الهاشميون، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة، يعني لا يحل أن يعطوا من الزكاة ولا يحل لهم القبول. والمذهب سواء أعطوا من الخمس أم لم يعطوا، لأن ذوي القربى لهم من نصيب من الخمس كما هو معلوم، لهم نصيب من الخمس، فلا فرق بين أن يعطوا أو يعني أو أن يمنعوا من الخمس. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من فقهائنا الحنابلة، قالوا إنه يجوز لهم الأخذ إذا منعوا من الخمس، يعني ما يعطون خمس، ما يعطون يعني من الفيء، إذا لم يعطوا مثل الآن يعطوا الرواتب مثلا، يعطوا، أما إذا يعني كانوا لا يعطون من يعني من الفيء، فإنهم يعني لا يعطون من الخمس، فإن لهم أن يأخذوا الزكاة، لأنها حينئذ تكون ضرورة، تكون ضرورة. نعم، تفضل. سلام الله عليك. قال: لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا، لأن هذه يجوز الأخذ حتى مع الغنى. فإذا كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين، يعني لا غارما لنفسه، مدين لنفسه، لا ما يعطي، يكون غارما لإصلاح ذات البين، هاشمي تحمل يعني ديات أو تحمل يعني ضمان إتلافات، يعني يدفع عنه، أو مؤلفا يعني من المؤلفة قلوبهم، فيجوز ولو كان هاشميا، يعني هذه يجوز الأخذ مع الغنى، حتى الكافر يعطى في المؤلفة كما تقدم. والهاشمي ذكر أنه أنثى، يعني حتى الهاشمية يعني التي من أب هاشم فإنها كذلك لا تعطى من الزكاة. نعم. ومن لا يجوز أيضا إعطاؤهم الزكاة الكافر، الكافر لا يعطى من الزكاة إلا أن يكون، إلا أن يكون مؤلفا، يعني ممن تؤلف قلوبهم، فإنه لا مانع أن يعطوا من الزكاة. كذلك لا تعطى يعني لعبد كامل العبودية، إلا المكاتب، فالمكاتب يعطى يعطى منها. نعم تفضل. الله عليك. قال: ولا إلى مطلبي لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس. اختاره القاضي، اختاره القاضي وأصحابه، وصحه ابن المنجى وجزم به في الوجيز وغيره. هذا ما مشى عليه المؤلف، وأن المطلبي يعني بني المطلب الذين منهم الشافعي رحمه الله، هؤلاء يشاركون بني هاشم في الخمس قطعا كما جاء في الحديث، فإنهم لم يفارقوا بني هاشم في كفر ولا إسلام، فكانت لهم نصرة، ولذا أعطوا من الخمس. فبنو المطلب أعطوا من الخمس، الذي قد أعطي منه نعم بنو هاشم، بقي بنو نوفل وبنو عبد شمس لم يعطى، يعني هو عبد شمس الذي منهم بنو أمية، وبنو نوفل الذين منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل، ومنهم بنو المطلب، هؤلاء إخوان، وبنو هاشم إخوان، فخص بنو المطلب دون بني نوفل ودون بني عبد شمس في الإعطاء من الخمس، خمس ذوي القربة، فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، يعني خمس الخمس. نعم. فيقول كذلك في الزكاة ما يعطون من الزكاة، لا هذا قول. ثم قال: والأصح. أحسن الله عليك. والأصح تجزئ إليهم، اختاره الخراقي والشيخان وغيرهم، وجزم به في المنتهى والإقناع، لأن آية الأنصاف. هذا هو المذهب، المذهب أنه ما في مانع يعطون، أنهم يعطون، ويذكر الدليل على هذا. قال: أحسن الله عليك. لأن آية الأنصاف وغيرها من العمومات تتناولهم. آية الأصناف، عفوا أحسن الله عليك. لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم بالخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه عليه السلام بقوله: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. هم يقول: لم يفارقوني أو لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، هذا في بني المطلب، فكلهم بنو عبد مناف، كلهم بنو عبد مناف، فكان يقال يعني فيهم كانوا عشيرة بني عبد مناف، فيهم الهاشميون وفيهم الأمويون وفيهم النوفليون وفيهم أيضا المطلبيون، فهؤلاء كلهم عشيرة واحدة، ولذا المسلم يقول: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. طاف في هذا البيت ثم صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. بعض الناس يظن بني أمية أنهم بعيدون عن بني هاشم، بني هاشم أبدا، يعني هم وبنو هاشم شيء واحد، ليس هناك إلا رجل واحد فرق بينه في القرابة، يعني معاوية ابن عم لعلي، ابن عم لعلي، يعني علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد مناف، ومعاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهم أبناء عم، نعم يجمعهم عبد مناف. نعم. أن الله عليك. قال: ولا إلى مواليهما، في قوله عليه السلام: وإن مولى القوم منهم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم. لكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم ولكل. لأنه قال هنا ومواليهما، فالتثنية هنا لبني المطلب وبني هاشم، وبنو المطلب سبق أن المذهب في بني المطلب أنفسهم أنهم يعطون من الزكاة، فكذلك موالي بني المطلب. أما موالي بني هاشم فلا يعطون. من هم الموالي؟ يعني عتق بني هاشم. العبد ما يعطى العبد ما يعطى. فالمقصود بموالي بني عبد بني هاشم يعني عتقاء، يعني الذين اعتقهم بنو هاشم، هؤلاء ما يعطون من نعم. وأما مولى المولى فيعطى، بمعنى عبد لبني هاشم اعتقوه ثم إنه اشترى عبدا لأنه صار حرا ثم اعتق عبده، فهذا مولى لبني هاشم، هذا يعطى. نعم صلى الله عليه. ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقراء لا كفارة. ولكل يعني لبني هاشم ولغيرهم ممن لا يجزئ دفع الزكاة إليه، حتى الكافر ما يجوز دفع الزكاة إليه، لكن تجوز الصدقة له. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه في الصدقة على الكافر، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك لأسماء كما في الصحيحين وكانت مشركة، وأيضا قول الله جل وعلا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير يومئذ كان مشركا، ما في أسير مسلم، لم يكن هناك أسير عند أهل الإسلام يعطى من الزكاة إلا أن يكون مشركا. الله عليك. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. أحسنت، ما شرحنا أيضا الوصية ما في مانع يعطى حتى الهاشم، يعني لو أن رجلا أوصى وصية قال هذه الدراهم توزع بعد موتي على فقراء البلد، وفي الفقراء هاشميون، هل يعطون من الوصية؟ يعطون. والنذر لو أن رجل قال علي نذر أن أتصدق بألف ريال على الفقراء، فهل يجوز أن يعطي بني هاشم؟ يجوز، لأن هذه في الزكاة، لأن الزكاة وسخ المال، أما الصدقة فلا مانع باتفاق العلماء. ثم استثنى الكفارة، فالكفارة واجبة بالشرع، الكفارات مثل كفارة يمين هذه واجبة بالشرع فأشبهت الزكاة، ولذا لا يعطى الهاشمي من الكفارة، كفارة يمين، كفارة قتل، يعني الإطعام ما يعطى. ولا كذلك أيضا لا يعطى الكافر، فالكافر لا يعطى من الكفارات. نعم حسن الله عليك. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك. يعني رجل فقير، لكن القاضي رتب على أخيه أن ينفق عليه، هو فقير لكن ينفق عليه أخوه، يعني وجبت النفقة على الأخ فلا يعطى من الزكاة لأنه مكفي. أو كذلك فقيرة تحت غني منفق، أما غني شحيح ما يعطيها فتعطى، لكن إذا كان الزوج منفق وهي فقيرة الزوج غني نعم وينفق عليها فلا تعطى من الزكاة. يعني ما ننظر إلى الفقير يعني لمجرد يعني الفقير إذا كان هناك من ينفق عليه، نعم، فلا يعطى من الزكاة وإن كان الوصف يعني ثابتا فيه الذي وصف الفقر، لأنه مكفي يعطى، نعم، ولذا قال لاستغنائه بذلك. نعم، سن الله عليك. قال ولا إلى فرعه أي ولده، وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت أو ولد الابن. نعم، أي سفل، نعم، سفل بمعنى نزل، نعم. أما سفل، سفل يعني نزل قدره، نعم. صلى الله عليه. قال ولا إلى أصله كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، وإن علوا. إذن لا يعطى وإن يعني لا يعطي عمودي نسبه، لا الولد وإن نزل، حتى ولد البنت، حتى ولد البنت ما يعطى، حتى ولد البنت. وكذلك أيضا لا ما يعطي أصوله، حتى الجدة لأم والجد لأم، الأب والجد لأب، الأم الجدة أم الأم يعني أم الأب، وإن علوا فلا يعطون، فلا يعطون من الزكاة. نعم، صلى الله عليه. عند الشيخ الإسلام يجوز شيخ الإسلام إعطاءه إذا كان يعجز عن غير الزكاة. بعض الناس يقول ما عندي إلا زكاة، ما عندي قدرة، أنا مالي يعني أنفق به على أنفقه على نفسي وعيالي، ما عندي قدرة. وهذه بنت فقيرة، أو بنت ولد فقيرة، أو جدة فقيرة، ما عندي، هذه زكاتي، إما أن أصرفها لهم أو أصرفها للبعيد. فيجيز شيخ الإسلام في مثل هذه الحال. نعم، حسن الله. مثل مسألة اللي يقولون بزكاة الذهب مثلا، والذي تصورها في غيرها، لكن مثل زكاة الذهب، تجي المرة تقول أنا عندي زكاة ذهب، ما أقدر أنفق على أبي ولا على أمي شيئا، تحت زوجي، لكن عندي ذهب، وهذه زكاته، هذه زكاته، فهل أعطيها أمي وأعطيها أبي؟ ما أقدر أن أعطيه من غير الزكاة، ما أستطيع النفقة. نعم، فيجيز شيخ الإسلام. نعم، شيخنا يفتى بهذا أحيانا شيخنا؟ والله نعم، مرة يفتى به، لأنه ما هو الكلام من أجل ألا يحفظ ماله، نعم، النفقة هذه، يقول ما عندي شيئا، أنا عندي هذا الدكان ما يطلع منه إلا بالشهر 4,000-5,000، أنفق على نفسي وعيالي، والآن فيه زكاة أنا مأمور بها، يعني حال الحول، والبضاعة قدرها مثلا 100,000 و2,500، يعني ما أقدر أنفق أنا على غير أهل بيتي أولادي، فأعطيها جدتي مثلا فقيرة، نعم جدتي فقيرة، تقول أنفق عليها، يجب أن تقول ما أقدر أنفق، لا أستطيع النفقة. نعم، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. وكذا الفرع يا شيخ، وكذا الفرع هنا. بارك الله عليك. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بيت. إيه، لا غارم لنفسه. إذا كان الولد يجب الزكاة ويعمل عليها حتى يأتي إلى أبيه ويأخذ من أبيه الزكاة، أبوه عنده مواشي وعنده، نعم، عامل عليها فيعطى منها حتى ولو كان من زكاة أبيه، لأنه أعطي على عمالته، أو المؤلف أو الغزاة أو الغارم لإصلاح ذات البين، لا الغارم لنفسه في المذهب. نعم، تفضل. نعم، حسن الله عليك. قال ولا تجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح الأثمين. ولا تجزي أيضا يقول إلى سائل من تلزمه نفقته. سائل الذين تلزمهم النفقة حتى ولو كانوا يعني من الحواشي مثل الأخ والأخت، نعم، ما دام أن النفقة تلزمك، ما دام أن النفقة تلزمك. فأما الأخوال والخالات فيجوز مطلقا، يجوز مطلقا، لكن الأب والعم والخال، نعم، وأمثال هؤلاء يعني المذهب وهو قول أكثر الأصحاب أنه لا يجوز أن يعطوا، لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أن دفع الزكاة إليهم جائزة، دفع الزكاة إليهم جائزة وإن كانوا يرثونه بفرض أو يرثهم بفرض أو تعصيب، وإن كان يرثهم بفرض أو تعصيب. نعم. إذن المؤلف يقول ولا تجزى أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته. كل من وهذه فرع أما يأتيكم إن شاء الله في باب النفقات، هذه مسألة تتضح في باب النفقات، يعني النفقة على الأقل، باب في النفقة على الأقل. إذن الذي يعني يقول لا تجزى إلى سائر من تلزمه نفقته. نعم. صلى الله عليه. ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين. نعم. طيب يا شيخ، ممكن سؤال؟ تفضل. إذا كان الزكاة بدفعها مثلا لأخوي، لأن أخوي الآن ما يرثني ولا أرث، أن هو عنده عيال بيحجبون أنا. نعم. وعطيته مثلا الزكاة، عطيت الزكاة، بعدين يوم عطيته توفى، عياله توفى وصار صرت أبارثه، كذا ما أعطيه الزكاة تلزمني النفقة تصير ولا؟ والله الصحيح أنه حتى لو لزمت النفقة، لأن لزومها للأخ وأمثاله إنما هي لدفع حاجتهم، فإذا دفعت حاجتهم يعني بالزكاة فيجوز هنا. ولكن حتى ما يعني نتركها لها تفاصيل في باب النفقات، لكن الذي يترجح أنه يجوز أن تعطي يعني الزكاة لأخيك مطلقا. نعم. جزاك الله خير. سبحان الله. أما المال فلا كما رأيت. نعم. تفضل. سبحان الله عليك. قال وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. رجل ضم يتيما إلى عياله ينفق عليه، لكنه يعني لا يرثه، المذهب أنه ما تجب، أنه يجوز أن يعطيه من الزكاة وإن كان قد ضمه إلى عياله. نعم. فضل، لأنه ما تجب عليه نفقة. نعم. كذلك قال أو تعذرت، قرأتها؟ أي نعم. أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع. إذا تعذرت النفقة، رجل ينفق عليه ولكن تعذرت النفقة مثلا بنحو غيبة زوج غاب عن أهله، جار لهم والزوج غاب ما يدرون وين، وشهر شهرين تنفق عليه، ما في مال، ما عندهم شيء، تعطيهم من الزكاة، أقصد تعطيهم من الزكاة. الزوج قادر لكنه غائب. وأيضا لو أحب أنه يقول أنفق عليهم وأرجع إليه، هذا ما في مانع، لكن له أن يعطيهم من الزكاة. كذلك أيضا لو امتنع الزوج، أحيانا في المحاكم يجلسوا شهر شهرين ثلاثة في امتناع من الزوج، ففي فترة الامتناع هذه يجوز أن يعطى أن تعطي الزوجة أو الولد الذي امتنع أبوه من النفقة عليه يجوز أن يعطى من الزكاة لئلا يضيع، لئلا يضيع. مثل هذا قالوا من كان له عقار وتعطلت منافعه، تعطل منافعه، ما في حل هذا العقار، يعني يحتاج إلى مثلا إصلاح أو يحتاج إلى وقت حتى يؤجر، فيجوز أن يعطى من الزكاة. سن الله عليك. قال ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل ومكاتب. غير عامل ومكاتب، العبد ما يعطى من الزكاة لأن ماله لسيده، لأن سيده ينفق عليه، ينفق عليه، وإلا أن يكون عاملا على الزكاة، إذا كان من العاملين عليها يعطى، أو كان مكاتبا فالمكاتب يعطى من الزكاة. نعم. سن الله عليك. قال ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس. يقول ولا إلى زوج فلا يجزئ دفع زكاتها إليه، يعني المرأة ما يجزئ أن تعطي زوجها زكاة مالها، المرأة ما يجوز أن تعطي زوجها زكاة مالها. هذا هو المذهب. القول الثاني هو قول الموفق والقاضي هو مذهب الشافعي أنه يجوز، وهذا أصح، ما في ما لا مانع. وفي الحديث نعم زوجك وولدك أحق أن تصدقت به عليه، وهذا وإن كان في صدقة التطوع لكن صدقة الفريضة كذلك لها، نعم يعني فيها نفس المعنى. نعم تفضل. ولا بالعكس، ولا المرأة الزوج ما يعطي زوجته زكاة ماله، وهذا ظاهر، هذا حكاه ابن المنذر إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه يجب أن ينفق عليها. قوله يجب أن ينفق عليها هذا يشكل في الناشز، الآن الناشز ما يجب أن ينفق عليها زوجه، لكن قال ولا يجوز أن يعطيها الزكاة في المذهب، يعني حتى ولو كانت ناشزا، يعني المرأة الناشز وإن كانت النفقة لا تجب لها لكن أيضا لا يجزئ أن يعطيها زكاة ماله، هذا هو المذهب. نعم. سن الله عليك. قال وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي، من غير عمودي النسب. تجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب، تقدم من ذوي الأرحام معروف الخال والخالة، إن لم يكونوا من عمودي النسب مثل يعني أم مثل جد مثل أب الأم مثلا، أب الأم هذا من ذوي الأرحام. نعم تفضل. سأل الله عليك. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهل. إن أعطاها لمن ظنه غير أهل، جامل بها، حاب بها، يقول أدري أنه ما هو من أهل الزكاة لكن أبني شيء وأعطيته، ما يجزي حتى لو بان أنه فقير. يعني رجل قال جانا فلان وفلان هذا غني وعارف أنه فلان غني وعطيته زكاة مال، استحيت وعطيته، فقيل له إن فلان ما عندك خبر، فلان هذا تغيرت أموره وصار الآن فقير، صار الآن صوت يتقطع، ها واضح الصوت، إيه؟ قيل له صار الآن فقيرا، فما يجزئ. لماذا؟ لأنه لما أعطاه يظن أنه غني، وعلى ذلك فما يكون جزم بنية الزكاة لأن الزكاة تكون للفقير. فإذا إذا أعطى من يظنه غنيا فلا يجزئه حتى ولو بان فقيرا، واضح هذه المسألة؟ نعم. تفضل نعم. أو بالعكس ها نعم ما بحش أكمل بارك الله فيك نعم تفضل والتعليل لعدم جزمه بالنية شخص الله إيه لأنه ما جزم بالنية لأن الزكاة تكون للفقير وهذا أعطاه على أنه غني قال أو بالعكس قال أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم يجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي يقول أو بالعكس عكسها دفعها لغير أهلها يظن أنه أهلها يعني دفعها لغير أهلها هو يظن أنه أهلها يقول كذلك لم يجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا مثل أعطاها هاشميا يقول ما دريت أنه هاشمي جار لنا ما دريت إلا الآن أنه هاشمي وأنا أعطيته ما يجزئ أو له جار عبد يعني مملوك فأعطاه إياه قال ما دريت أنه مملوك ما يجزئ أو أعطاها كافر قال ما دريت أنه كافر هل يجزئ ايش تقولون لا يجزئ ما يجزئ إلا إذا دفعها لغني فقط ظنه فقيرا يقول لي جار بيته وملبسه وحياته أعطيه لي 5 سنين أعطيها الزكاة وتبين لي أن الرجل له أرصدة وأموال في البنوك هل تحصل ولا ما تحصل تحصل فقط في الغني لماذا قالوا لأنه هذا يخفى هذا قد يخفى لكن هاشمي تسأل أما الفقر قد يخفيه الإنسان واضح الغنى نعم. قد يخفيه الإنسان نعم أحسن الله عليك قال إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتم أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب فالغنى مما يخفى نعم أحسن الله عليك وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه أسمع وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه نعم وفي أوقات الحاجات أفضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار قولي تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ولقول عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة نعم ثم قال وصدقة التطوع مستحبة كل وقت قال وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين يعني الحرم المكي والمدني أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل قال وفي أوقات الحاجات أفضل كلما كانت الحاجة كان أفضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة يعني إن ذي الرحم يعني إن ذي الرحم يستحب له الصدقة لأن الصدقة وصيلة فإن كان ذا عداوة لك فهو أفضل وهذا جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. كاشح يعني الذي أبدى عداوته. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. ولذا قال لا سيما مع عداوة، هذا تعطيه وأفضل لك. وجار كذلك، الجار كذلك كما جاء في القرآن، جار ذي القربى والجار الجنوب. نعم نعم تفضل. سن الله سن الله ليش. قال وتسمى في الحرمين هل هو قياس على الصلاة؟ إيه قياس على الصلاة، والذي ينبغي أن يكون هذا في المدينة، لكن لا شك أن حرم المدينة وأهل حرم المدينة لهم مزيد فضل يعني. ولكن يعني التفضيل جاء في المسجد. نعم بارك الله فيكم. حسن الله عليك. قال وتسن الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، قول عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. نعم تسن بالفاضل الذي يفضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني بشيء فاضل. نعم قال الله عليك. قال ويأثم من تصدق بما ينقصها، أي ينقص مؤونة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يأثم من تصدق بما ينقصها أو ينقصها على، يعني ينقصها على أهله أو حتى على نفسه. نعم ويعني كذا لو أضر ينقصها، يعني ينقص المؤنة على من تلزمه، يعني مكان ما يعطيهم كذا ينقص عليهم، هو واجب عليه أن يعطيهم على وجه التمام ما دام قادر. وكذا لو أضر بنفسه يأثم إذا أضر، أما لو أنقص نفسه، لكن إذا أضر على وجه الإضرار، أما لو أنقص فلا يأثم، لكن إذا أضر بنفسه أو بغريمه يتصدق ويترك الدائن أو كفيله، يعني هو مكفول، يعني كفله رجل ويروح يتصدق ويبني مساجد ولا جاء وقت التسديد كفيله يسدد، هذا مشكلة. نعم هذا يأثم. نعم تفضل. لكن لو أهله على الإيثار ما في مانع، مثل رجل يأتي الضيف مثلا ويقدم الضيف على أهل بيتي وهم يوافقونه. نعم فلا مانع. نعم أحسن الله عليك. قال ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. الرجل يقول أتصدق بجميع أموالي، فلا مانع إذا كان يعني عائلته لهم كفاية عنده ما يكفيه، أو يكفيهم بمكسبه، يقول أنا موظف عندي راتب فكفيهم بمكسبي، لكن أنا بخرج الأموال بل الرصيد أنفقه، فلا مانع. أما إذا كان على، إذا كانت العائلة ليس لها كفاية أو هو لا يكفيهم بمكسبه فلا يجوز أن يفعل ذلك، يحرم عليه ويحجر عليه أيضا. نعم أحسن الله عليك. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر، ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. يعني الرجل يقول أنفق مالي كله في سبيل الله، هو يعرف من نفسه حسن التوكل والصبر، نعم على يعني على المسألة إنه ما يسأل، نعم يصبر، يعرف من نفسه أنه يصبر وإلا حرم. إذا كان ما يعرف من نفسه الصبر يحرم، حتى لأنه يعرض أو للسؤال ويعرض نفسه. أما الذي يعرف من نفسه حسن التوكل على الله ويعرف من نفسه الصبر فلا مانع أن يتصدق بماله كله ما دام وحده. أما إذا كانت له عائلة فلا بد أن تكون لهم كفاية أو هو يكفيهم بمكسبه. نعم السلام عليكم شيخ. قالوا وعلم منه ثم تقدم أن الفقير لا يقترض ليتصدق، يعني لا ينبغي له أن يقترض ليتصدق، لكن نص الإمام أحمد رحمه الله، كانت هذه بعض المعاني عنده قديما، أن الفقير إذا كان لقريبه وليمة فإنه يستقرض ويهدي له، يعني كانوا يعاونون صاحب الوليمة، هذا يأتي بتمر، من هذا يأتي بشيء، وهذا يأتي بشيء، فيقول أنا فقير بمر البقالة وأخذ منه مثلا طعام معين أو شيء معين هدية لصاحب الوليمة، لأنه يشفق عليه. عادة الناس عندما تكون في أمر يشفق على الشخص أنه ما يعاون، فيعاونهم ولو بأن يختلف. نعم. قالوا والمن بالصدقة من الكبائر، المن بالصدقة وغيرها، يعني من، يعني حتى النفقة على المرأة ما يمن عليها. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، نسأل الله العافية. المن من الكبائر ويبطل الثواب، يذهب به الثواب، نسأل الله العافية. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم. بارك عنك. قوله يا شيخ بقصة الصديق رضي الله عنه، فكان جوابه يا شيخ بقيت لهم الله ورسول، هل يا شيخ أبقى لأهلي شيء؟ لأنه يعمل الصديق، الصديق كان يعمل تاجر، فقول أبقيت لهم الله ورسوله يعني وما أعطاني من العمل، لأنه كان يعمل، كان الصديق يعمل ويبيع ويشتري، ولذا لما ولي ذهب إلى السوق وهو خليفة، فقيل له أنت الآن تنشغل بالسوق عن الخلافة، فوضعوا له يعني رزقا للخليفة. بارك الله فيك. بارك الله فيك وحسن الله. جزاك الله.